حبي كده مش عايزك كلام، مش عايزك كلام الحب. حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكة لي، ولما وصله يسعدني ما فكر حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكة لي، ولما وصله يسعدني ما فكر في اللي كرالي. لا يخطر على بالي ينسيني الوجود كله ولا يخطر على بالي ينسيني الوجود كله ولا ما فكر في اللي جراه يا جبني حبيب قلبي يا قلبي علي ولو حد يخاصمني حبيب قلبي يا قلبي علي ولو حد يخاصمني ويعجب وبعد الغيب ما يتبدد وبعد الشوق ما يتقدم وبعد الغيم ما يتبدد وبعد الشوق ما يتجدد غلاوت وبعد الغيم ربيع يزهر وجو من دا ودا الحب كده وجو من دا ودا الحب كده مش عايز كلام مش عايز كلام الحب Thank you. ما يتبدد. وبعد الشوق ما يتجدد غلاوته فوق غلاوته تسيب ووصله وبعد الليل يجينا النور وبعد الليل يجينا النور وبعد الليل مرابيه يصغر وابو من دا ودا الحب كده اهو من الحب كلام مش عايزة كلام مش عايزة كلام الحب كلام. حبيب قلبي